بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتابي في باب آداب المشي إلى الصلاة، بل في باب صفة الصلاة في عمدة الفقه، في كتاب عمدة الفقه وقفنا في باب صفة الصلاة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. وهذا سبق يجهر بها الإمام وبسائر التكبير، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. الإمام يرفع صوته لأن الإمام يأتم به من وراءه فيرفع صوته. أما غير الإمام فلا يرفع صوته، يخفيه، لأن ما عنده أحد يبلغه التكبير، لأنه يكبر نفسه، فلا يرفع صوته. قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. أيضا من السنة أن يرفع يديه، يقول: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه. وهذا ظاهر، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث أنه كان يرفع يديه إذا كبر، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كما في الصحيحين، فيرفع يديه عند التكبير. قال: إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وإنما قال أو إلى فروع أذنيه لأنه ورد هذا وهذا، ورد في حديث ابن عمر أنه يرفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، هذا في الصحيحين، وورد حتى يحاذي بهما أذنيه، وهذا أيضا في الصحيحين. وأيضا ورد عند أبي داود أنه يرفع يديه حتى تكون حيال منكبيه وحاذ بهما فروع أذنيه عند أبي داود. إذن الآن عندنا ثلاث حديث: حديث حذو منكبيه، حديث حذو فروع أذنيه، وحديث حتى يحاذي بهما أذنيه ومنكبيه. فمن هنا من قال بعض العلماء أن هذا من السنن المتنوعة، يعني أحيانا ترفع يديك إلى حذو أذنيك، وأحيانا إلى حذو المنكبين، وأحيانا في الوسط، يعني يكون أعلى الأصابع عند الأذن وأسفلها عند الكعبين، عند المنكبين وأسفلها عند المنكبين. كل هذه السنن وردت، فمنهم من قال هذه السنن يفعل هذا وهذا، ومنهم من قال إنه يرفعهما بين أذنيه ومنكبيه، فيكون حاذ بهما أذنيه ويكون حاذ بهما منكبيه، كما في حديث أبي داود: حتى كانت حيال منكبيه وحاذ بهما فروع أذنيه. فإذا رفعهما إلى أذنيه أو رفعهما إلى منكبيه أو رفعهما بينهما حتى يكون طرف الأصابع عند الأذنين وأسفل الكف عند المنكبين، كل هذا وارد. قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، عند ابتداء التكبير. المصنف يقول عند ابتداء التكبير. الذي سبق، الثلاث حالات اللي سبق، موضع اليد إما حذو الأذنين أو المنكبين أو بينهما. هنا يقول يرفع يديه عند ابتداء التكبير، يعني متى يرفع يديه؟ هل يرفع يديه بعد أن يكبر أو قبل أن يكبر أو في أثناء التكبير؟ كلاهم كلها واردة، كلها سنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رفع يديه ثم كبر. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أنه يرفع يديه حين يكبر، صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر، كما في حديث ابن عمر، وكما في حديث ابن عمر أيضا الآخر أنه يرفع يديه ثم يكبر، الذي قبله حين يكبر هنا ثم يكبر، يعني يرفع يديه أولا ثم يكبر. وفي الحديث الآخر، عن ابن عمر أيضا كبر ثم رفع يديه، في صحيح مسلم كبر ثم رفع يديه، كما الحديث مالك بن الحويرث الأخير هذا. إذن عندنا الآن متى يرفع يديه؟ ثلاث أحوال. أيهما فعل هي سنة، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه تكبيرة الإحرام، أو يرفع يديه ساكت ثم يكبر بعد ما يرفع يديه، أو يرفع يديه مع التكبير مباشرة، يجمع بين التكبير والرفع. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. ويجعلهما تحت سرته، يجعلهما تحت سرته، يعني يجعل يديه تحت سرته. أولا وضع اليمين على الشمال في الصلاة هذا هو السنة، وضع اليمين على الشمال في الصلاة هذا هو السنة، هذا هو السنة، كما في حديث سهل بن سعد كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. لكن مكانهما هل تكون تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر؟ هل تكون؟ المصنف يقول اجعلهما تحت سرته، وهذا هذا المذهب، واستدلوا بحديث ضعيف، حديث علي السنة أن يضع على كف تحت السرة، على كف تحت السرة، وهذا مسند الإمام أحمد وضعفه جمع من العلماء، هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف. وورد أنه يضعهما على صدره، يضعهما على صدره كما في حديث مالك بن الحويرث، وهو من أحسن الحديث الذي ورد في هذا حديث مالك، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره، فيضعه على صدره، يعني بين صدره وسرته، يضعه بين صدره وسرته عند ابن خزيمة، كما ورد عند ابن خزيمة. وهذا هو الأقرب أنه يضع يده مكان يده، يضع اليمنى على اليسرى لكن يضعهما تحت صدره، بين صدره وسرته كما مر معنا في هذا الحديث. قال ويجعلهما تحت سرته. طيب موضعهما كيف يضع اليد اليمنى على اليسرى؟ هل يقبض اليسرى أو يضع كف اليمنى على كف اليسرى أو يضع كف اليسرى على الذراع ونحوه؟ نقول وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال كلها ثابتة، كلها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى بدون قبض، ما يمسك يده، يبسط يده اليمنى، كف يده اليمنى يبسطه على ذراع اليسرى، على ذراع اليسرى. وهذا دل عليه حديث سهل، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا في البخاري، هذا الأمر الأول، أن يضع كف اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. الحالة الثانية أن يضع كفه اليمنى على الكف والرسغ والساعد ليده اليسرى، أن يضع يده اليمنى، يضع كف يده اليمنى على الكف والرسغ والساعد ليده اليسرى بدون قبض، يعني يبسط كف اليمنى على كف اليسرى وعلى الرسغ وعلى الساعد، يعني طرف الذراع. ودل عليه حديث وائل بن حجر لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وهذا عند أبي داود، وصححه الألباني وأيضا ابن باز يقول جيد، إسناده جيد رحمهم الله تعالى. هذا الأول، هذا الوصف الأول، الحالة الأولى. الحالة الثالثة حسن أن يقبض يده الشمال بيده اليمنى، على صدره، يقبض يده الشمال بيده اليمنى من عند الرسغ، والرسغ هو التقاء الذراع بالكف، الرسغ هو ملتقى الذراع بالكف، أن يقبض الشمال بيده اليمنى، من عند الرسغ. ودليله حديث هلب الطائي، دليله حديث هلب الطائي قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمنا، فيأخذ شماله بيمينه، وهذا عند الترمذي وابن ماجه، وحسنه، حسنه الترمذي. إذن حال اليد في القيام لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يضع كف اليمنى على ذراع اليسرى، الحالة الثانية أن يضع كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، الحالة الثالثة أن يقبض الشمال بيد اليمنى، يمسكها، أن يمسك يد الشمال بيد اليمنى من عند الرسغ، يعني من عند المفصل الذي بين الذراع والكف، يمسكها بيمينه. هذا هو الموضع، هذا هو مواضع وضع اليدين في الصلاة. قال ويجعلهما تحت سرته، يجعلهما تحت سرته. طيب إذا رفع من الركوع، إذا رفع هل يقبض ولا يسبل؟ إذا رفع من الركوع المذهب يسبل، ما يضع يده اليمنى على الشمال بعد الركوع، إنما يضعها إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة قبل الركوع. فإذا رفع من الركوع واقفا فإنه لا يضع اليمنى على اليسرى. والقول الثاني أنه يضعهما، إذا رفع من الركوع يضعهما. والدليل عموم حديث سهل بن سعد، الدليل عموم حديثه كان الناس يؤمرون أن يضع كفه اليمنى على اليسرى في الصلاة، والصلاة يشمل ما قبل الركوع وما بعده، يشمل ما قبل الركوع وما بعده. وعلى هذا يكون القول الأقرب أنه يضع اليمنى على اليسرى حتى بعد الركوع، يعني القيام اليد لها موضع في القيام، كما أن اليد لها موضع في التشهد، ولها موضع في الركوع، ولها موضع في السجود، أيضا لها موضع في حال القيام. ما هو موضع اليد في حال القيام؟ أن تكون اليمنى على اليسرى، أن تكون اليمنى على اليسرى. والقيام يشمل ما قبل الركوع وما بعده، القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعده. قال ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، يجعل بصره إلى موضع سجوده. وهذا يدل على حديث عائشة رضي الله عنها، دخل الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فما خالف بصره موضع سجوده، فما خالف بصره موضع سجوده. هذا عند الحاكم، وهذا عند الحاكم. لكن مادام ما عندنا أدلة، هذا لما دخل الكعبة، هذا لما دخل الكعبة. ولهذا قال العلماء النظر في الصلاة الأخشع، الأخشع له يفعله، الأصل أن ينظر موضع سجوده، الأصل موضع سجوده، لكن الأخشع له يفعله. فإن كان الأخشع موضع سجوده ينظر إلى موضع سجوده، وإن كان الأخشع ينظر الإمام وهو يصلي خلفه فينظر الإمام. فأهم شيء وإن كان ينظر إلى يديه وهو وضع اليمنى على الشمال، أو وضع ينظر إلى يديه وهو في التشهد، فإنه ينظر إلى الأخشع لقلبه، الأخشع لقلبه. لكن من حيث الأصل موضع السجود، من حيث الأصل هو ينظر إلى موضع سجوده، لكن الاهتمام بالقلب مطلوب، الاهتمام بالقلب في حال الصلاة مطلوب، فيعمل ما هو أخشع لقلبه، يعمل ما هو أخشع لقلبه. قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح ورد على أوجه متعددة، ورد على أوجه متعددة. الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الدعاء، الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الدعاء. لماذا؟ لأن هذا فيه تمجيد وتعظيم لله عز وجل، فيه تعظيم لله عز وجل، فاختار الإمام أحمد التعظيم، اختار ألفاظ التعظيم في دعاء الاستفتاح. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك، سبحان اسم مصدر، سبحان اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا، سبحان يسبح، سبح يسبح تسبيحا سبحان، فهو مصدر، وهو اسم مصدر، اسم مصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر، المصدر يكون من جنس الفعل، المصدر يكون من جنس الفعل، واسم المصدر يخالف الفعل، واسم المصدر يخالف الفعل. فسبحان اسم مصدر. طيب ما هو المصدر؟ المصدر تسبيح، سبح تسبيحا، هذا مصدر. اسم المصدر سبح سبحان، سبح سبحان، مثل قوله جل وعلا في سورة المزمل وتبتل إليه تبتيلا. تبتيل اسم مصدر، مو مصدر، اسم مصدر. لماذا؟ لأن خالف الفعل. المصدر تبتلا وتبتل إليه تبتلا، هذا المصدر. أما تبتيل اسم مصدر، اسم مصدر، فإذا خالف تركيبة المصدر خالفت الفعل يسمى اسم مصدر، وإذا وافق الفعل يسمى مصدر. هذا الفرق بين المصدر واسم المصدر. فسبحان هنا اسم مصدر، اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا، والتسبيح هو تنزيه الله، تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص. ولهذا كلمة سبح تدل على البعد، تدل على البعد. ولهذا الطائر إذا ارتفع في الجو قالوا سبح في الهواء، يعني أبعد. وإذا كان الإنسان سباح في البحر يغوص يسمونه سباح إذا كان يغوص بعيدا في البحر. فالتسبيح هنا البعد في تنزيه الله عز وجل. البعد في تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، فالله أبعد مما يخطر في البال من العيوب والنقائص، وهو له الكمال المطلق، فتبعد في تنزيهه. ولهذا يجمع دائما بين التسبيح والحمد، وانتبهوا إلى هذه الحكمة من جمع التسبيح والحمد، لأن التسبيح تنزيه والحمد وصف بالكمال، فأنت تنزه الله عن النقص وتصفه بالكمال، لأن التسبيح تنزيه الله عن كل عيب ونقص عما لا يليق به، والحمد وصف الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا قلت سبحانك وبحمدك تقول أنزهك وأنا متلبس بوصفك بالكمال، وهذا من أعظم الذكر، من أعظم الذكر لمن فقه معنى سبحان الله وبحمده. عجيب هذا الذكر، من أعجب الذكر، لأن كذا قلت سبحان الله فأنت تنفي عن الله عز وجل كل العيوب والنقائص، لا يعتريه شيء من العيوب والنقائص. وإذا قلت وبحمده تصفه بالكمال وأنت محبا له ومعظم، فتنزهه وتمدحه وتحبه وتعظمه، هذا من أعظم الذكر. ولهذا الإمام أحمد اختار هذا التسبيح في الصلاة لعظم ما فيه من الثناء والتمجيد لله جل وعلا. فقولك سبحانك اللهم وبحمدك يعني أسبحك وأنا متلبس بحمدك وأنا مصاحب لحمدك، الواو للحال والباء للمصاحبة، فأنت الحال أنك مصاحب لحمده، فتجمع بين النفي والإثبات، تنفي عن الله ما لا يليق به وتثبت له ما يليق به. سبحانك اللهم، اللهم يعني يا الله، أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذف حرف الندى وقدم اسم الله تبركا وأضيفت إليه الميم تدل على الجمع والتعظيم، جمعك لدعائك وجمعك لنفسك أن تدعو، فتقول اللهم، فكلمة اللهم تدل على التعظيم، لأن الميم جمع أمورك وجمع ما تريد وجمع التعظيم لله جل وعلا. فأنت تقول بدل ما تقول يا الله تقول اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني وأنا مصاحب بحمدك، أنا أحمدك، يعني أثني عليك بصفات الكمال محبا لك ومعظم، لأن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وتبارك اسمك، تبارك يعني كثر خيره، لأن البركة كثرة الخير الدائم، كثرة الخير ودوامه، الخير كثير ودائم لا يحول ولا يزول، فأنت تقول تبارك اسمك يعني بركة اسمك كثيرة ودائمة ولا تحول ولا تزول عن أوليائك، فاسمه مبارك جل وعلا. ولهذا لو أن الإنسان أكل ولم يذكر اسم الله، أو فرغ ولم يذكر اسم الله، أو ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله، ذهب هذا، ما استفاد، ما انتفع بهذا، ولم يكن فيه خير ولا بركة، لأنه فقد اسم الله عز وجل. فالذبيحة إذا سمي عليها صارت حلال، وإذا لم يسمى عليها صارت نجسة محرمة، هذا كله من بركة اسم الله عز وجل. إذا دخلت البيت وقلت بسم الله، ما دخل الشيطان، لا يدخل البيت لبركة اسم الله عز وجل. وقال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، هذا من بركة اسمه جل وعلا. وإذا ذكرت الله عز وجل، سميت الله عز وجل في جميع أمورك، بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها، إلا ما لم يرد الدليل في التسمية من أمور العبادة، فتكون التسمية فيها بدعة. يعني مثلا الوضوء ورد فيها التسمية، لكن الصلاة ما وردت التسمية، فلو أراد الإنسان يصلي كل مرة يصلي قال بسم الله الله أكبر، قلنا بدعة، لا يا أخي، هذا موضع ما ترد فيه التسمية. فاسم الله عز وجل مبارك، عظيم البركة الدائمة. ونكمل غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.